أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أمارية سوق المسلمين. من الواضح أن سوق المسلمين أمارة، لكن الكلام يقع في أنه سوق المسلمين بما هي سوق مسلمين ليست أمارة قطعا. يعني شلون خبر الواحد، خبر الثقة بما هو خبر ثقة ليس هو الحجة. لابد أن تكون هناك نكتة على أساس وضوء تلك النكتة صار حجة، وإلا قبل ما صار خبر الواحد حجة ولم يصر خبر مثلا كذا أو الأمارة الأخرى حجة. فإذا لابد أن تكون هناك نكتة عقلائية من خلالها صلح أن يصير خبر الواحد حجة. الآن في مورد بحثنا لابد أن تكون هناك نكتة لأجلها صار سوق المسلمين حجة، وإلا فمن المعلوم أن سوق المسلمين ليس أمارة من جهة التعبد الصرف البحت، لا هذا معلوم ليس كذلك. وإلا إذا كان سوق المسلمين حجة تعبدية، خب هذا يلزم من ذلك أنه لو كان هناك لحم مشكوك تذكيته بيد الكافر ولا يأتي مسلم ليشتريه لأنه كافر صاحبنا، عليكم السلام ورحمة الله، فطريق التخلص حينئذ أن يدفعه إلى مسلم يشتغل في سوق المسلمين فيبيع، ويعلم المشتري ويعلم المسلم بأن يد الكافر شنو سابقة على يد المسلم، يد المسلم مسبوقة بيد الكافر. إذا كانت سوق المسلمين حجة من باب التعبد الصرف فلازم ذلك أن تقبل اللحم المشكوك، شراء اللحم المشكوك من يد الكافر مباشرة، وإن علمنا بعدم سبق يد المسلم عليها لأن سوق مسلمين ولازمه، يعني لازمه هذا. قد تقول بأنه إذا كافر يبيع هذا بعد مو سوق، سوق مسلمين لازمه أنه هذا اللحم المشكوك بيد الكافر إذا دفع إلى مسلم في سوق المسلمين وقال له بيع لي يا رجاء، فحينئذ يجوز شراء أو بيع لأنه سوق مسلمين. والنكتة عقلائية مو لازم موجودة، القضية تعبدية بحتة. إذا كانت هكذا لازمه هذه النتائج، والحال أنه لا يمكن أن نتقبل شراء اللحم المشكوك الموجود في يد المسلم بيد الكافر بمجرد أن يدفعه إلى مسلم لا أبالي، لا يبالي، ما يتقبل أحد بأنه هذا اللحم المشكوك بيد الكافر إذا دفع من إلى مسلم لا يبالي بالأحكام، مجرد تواجد هذا المسلم في سوق المسلمين وأحد هو شنو أصحاب المحلات في سوق المسلمين هذا يوجب حلية الشراء، هذا ما يتقبل أي إنسان. فلا بد حينئذ من توجيه تلك النكتة التي من أجلها صار سوق المسلمين حجة. فلا بد إذن حينئذ أن نذكر نكتة عقلائية، تذكر نكتة عقلائية على أساسها صلح أن يكون سوق المسلمين حجة أمارة على التذكية على الحلية، بصدد توجيه تلك النكتة ذكرت ثلاثة احتمالات. فهناك ثلاثة احتمالات في توجيه النكتة العقلائية التي على ضوئها صار سوق المسلمين حجة. احنا وصلنا الى هذا الامر ان سوق المسلمين بما هو سوق مسلمين ليس حجة، ما يصلح ان يكون امارة، قضية ليست تعبدية بحتة. اذا لابد هناك من نكتة عقلائية. خب شنو هي النكتة العقلائية؟ ثلاث احتمالات موجودة وتختلف النتائج على ضوء هذه الاحتمالات، يعني النتائج حينئذ اللي نستخلص إليها راح تكون متفاوتة على ضوء هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول هذا اللي تقدمت الإشارة إليه، وإلى الآن احنا شنو كنا نذكره، أنه سوق المسلمين أمارة على كون اليد المأخوذ منها هذا اللحم يد مسلم، لأنه سوق المسلمين معناه المسلمون متواجدون فيه، طابع الغالبية العظمى ستكون سوق مسلمين. فلما تدخل السوق مرة تعلم بأن هذا اللي جاي تشتري من عنده مسلم، مرة تعلم بأنه كافر، مرة الشك. كلامنا الآن في صورة الشك، إذا تعلم بأنه يد مسلم هذا بعد رأسنا إحنا نجي نقول يد المسلم كاشف عن التذكية. ليش؟ لأنه المسلم غالبا ما يلتزم بمن بالأحكام، يكون مطبق لقوانين الشرع اللي من جملتها التذكية، تذكية اللحوم والجلود. فكلامنا مو في صورة ما إذا علمنا بأن اليد يد البائع يد مسلمة، ولا كلامنا في ما إذا كانت اليد يد كافرة. يد كافرة هذا أما مو دليل على التذكية، لأنه ربما هو ذبح فما يكون الحيوان مذكر، وربما مشتري بعد التذكية مين؟ من مسلم قد تولى تذكيته، فيكون حلال. لكن بما أن الأمر مردد فممكن حينئذ أن ننتهي إلى حلية هذا اللحم في حال الشك، كله في حال الشك. إذا نعلم بأنه مذكى محلولة، إذا نعلم بأنه غير مذكى محلولة. في حالات الشك تارة أن تكون اليد يد مسلم في السوق، تارة أن تكون اليد يد البائع يد كافرة، أخرى يد مشكوكة. هنا سوق المسلمين يثمر النتيجة. نقول سوق مسلمين معنى الطابع العام شنو؟ أحسنت، مسلمون. فهذا اليد بحكم الغلبة، هذه يد البائع بحكم الغلبة يد مسلمة. فكأنه أنا أخذت هذا اللحم من يد مسلم 100%. خب نستعين بأمر آخر، كاشفية أخرى كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق، وهو أن يد المسلم غالبا ما كاشف عن تطبيق القوانين الشرعية. يعني غالبا المسلمون يتعاهدون تطبيق القوانين الشرعية، والتذكية أحد الأمور التي جعلها الشارع أو جبها الشارع في باب اللحوم والجلود والشحوم. فلذا ننتهي إلى أن الغالب في هذه اليد أن تكون قد ذكت، إما هي أو اشترت من آخر ماذا؟ لحما مذكى. فإذا صار عندنا سوق المسلمين مو هو أمارة مباشرة على التذكية، لا هو أمارة على ما هو الأمارة على التذكية، هو أمارة على يد المسلم، لأن الغالب في سوق المسلمين الباعة شنو؟ المسلمون. وهذا اليد المسلمة والباع المسلم غالبا ما يطبق الشريعة، أحكام الشريعة اللي من جملتها التذكية. فصار عندنا سوق المسلمين أمارة على الأمارة على التذكية، الأمارة على التذكية يد المسلم، لكن سوق المسلمين أمارة على يد المسلم، ويد المسلم أمارة على سوق على التذكية. هذا ما يضر، أمارة على الأمارة أم يكون حينئذ نافعة. فإذا إذا دخلنا سوق المسلمين وشكينا بأن اللي بيعنا هذا مسلم أو لا، نقول بحكم الغلبة، عفوا بحكم الغلبة نستكشف أن البائع مسلم، وبحكم غلبة أخرى نستكشف أن هذا المسلم قد راعى أمر التذكية، فراح تكون حينئذ التذكية ثابتة بهذا الطريق من قبل الشرع. وإن كنت لا أعلم جزما بأن الحيوان مذكر، يبقى خو احتمال الخلاف موجود، لكن الشارع تسهيلا على المسلمين مثلا ماذا قال لهم؟ أنا عبدكم بهذا الطريق. جيد، هذه هي النقطة الأولى. فإذا سوق المسلمين يمكن أن يوجه الحكم على ضوئها بالتذكية من خلال هذه الصياغة، هذا البيان واضح، هذا تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. والنتيجة على كل حال اتضح أن سوق المسلمين ليست أمارة على التذكية، وإنما هي أمارة على الأمارة على التذكية، هي أمارة على كون اليد مسلمة، ويد المسلم هي أمارة على التذكية. لأن هذا الاحتمال الأول في النكتة العقلائية. الاحتمال الثاني لا، يقول إسا أنت ليش تجي الصعب الطريق، وعن طريق ماذا الواسطة تستكشف التذكية، تذكية الحيوان؟ لا، مباشرة نقول سوق المسلمين أمارة على التذكية من دون أن نستعين بيد المسلم كوسيط في الكاشفية عن التذكية. لا، ابتداء نقول هذا أحسنت، باعتبار أن الغالب فيما يتواجد من اللحوم في سوق المسلمين أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية من هالباب. إذن فرق الاحتمال الثاني عن الأول أنه في الأول كنا نتوصل إلى التذكية، كاشفية السوق عن التذكية بتوسط يد المسلم. الآن في هذا الاحتمال الثاني لا، مباشرة نريد أن نثبت بأن السوق كاشف عن التذكية، باعتبار أن الغالب في اللحوم المتواجدة في المطروحة في سوق المسلمين بيعا وشراء شو تكون؟ سوق المسلمين عادة يتداولون باللحوم المذكات، مو اللحوم غير المذكات. خب، بين هاتين، بين هذين الاحتمالين راح تظهر الثمرة، فيما إذا كان أحد باعة هذا السوق كافر على ضوء الاحتمال الأول، لما أعلم بأن البائع كافرا كافرون، بعد حينئذ لا معنى لأن أستعين به بالاحتمال الأول. ليش؟ لأن الاحتمال الأول كان ينطوي على كاشفيتين، واحدة سوق المسلمين كاشف عن كون البائع مسلما، أنا أعلم هنا بأنه كافر، بعد ما عندي هنا أنا مجال إلى أن أطبق شنو هذه الكاشفية. وثانيا أنا هناك كنت أقول بأنه إذا استكشفنا بحكم الغلبة كون اليد للبائع يد مسلمة، إيش كنا نقول؟ غالبا اللي مسلم يطبق خب هنا علمنا بأنه كافر بعد، فلا الكاشفية الثانية ولا الكاشفية الأولى. فإذا في مثل ذلك المورد لا يمكن أن نقول نستند إلى كون السوق أمارة على التذكية ولو بطريق شنو غير مباشر يد المسلم. هناك بالطريق الأول جاي أكرر بالاحتمال الأول كنا نستكشف من سوق المسلمين التذكية بتوسط يد المسلم، نقول غالبا ما تكون اليد في السوق يد مسلمة، هنا نعلم بأنه كافر، بعد حينئذ ما يمكن أن نطبق ما ذكرناه سابقا. بينما على الاحتمال الثاني لا، ما يضر اليد يد كافر، ما يضر البائع بائع كافر، ما يضر. ليش؟ لأنه احنا جاي النكتة نوجهها بشكل آخر، نقول على أنه وجود اللحم في سوق المسلمين هو هذا شنو ينكشف أنه مذكى، يعني على أساس أن سوق المسلمين يكشف لنا عن كون الغالب باللحوم المتواجدة فيه لحوم شنو مذكى، سواء اشتريتها من كافر أو اشتريتها من مسلم. عادة ما موجود في سوق في بلد الإسلام لحوم غير مذكات في أسواق، غالبا ما هكذا، لن نقول سعادة، غالبا ما هكذا. فإذا هنا بعد ما يأثر كون البائع مسلما أم كافرا، يعني النسبة الضئيلة هذه للعقلاء لا يعتدون بها مثلا، نسبة خيار أن يكونوا أي احتمال كونه كافر هذا مو مهم. على الاحتمال الثاني أصلا قلنا حتى لو نعلم بأنه كافر هذا مو مهم، لأن المدار مو على يد البائع. لو كان المدار على يد البائع إيه تعال ابحث بجنسيته وشوفه مسلم لو كافر. هناك أشبه شيء، شو تقول؟ تقول عندنا إحنا مسلخ ومذبح ويعبئ معمل يعبئ اللحوم والمشرفون عليها شنو مسلمون، بعد ساعة حتى لو يجيبوا للسوق والسوق كله أصلا ماذا كفار، مو سوق مسلمين، شلون شن نقول هناك؟ نقولهم ما أكو غير أحد يذبح مراه، هاي الكاميرا جاي تشتغل من هناك يجيبوا ويبيعوا، فعلا يصير اطمئنان يصير بأن هذه اللحوم بعد مو من جهة الأمارية. هسه هنا أنا ما تهيش نريد ندعي شبيه هذا، نريد نقول على أنه يا بترى اللحوم المتواجدة في سوق المسلمين عادة ما شتكون غالبا ما شتكون مذكى. هسه بعد هنا أنا حتى لو كان البائع كافرا، لأن النكتة هي مو يده يد البائع حتى نصر على كونها مسلمة، نثبت أنها مسلمة ولا مو لازم. بينما على الاحتمال الأول لا، كانت حلقة الوصل ما بين السوق وبين التذكية شنو يد المسلم. إذا علمنا بأنها كافرة، خل كافرة بعد ما إلى معنى نقول شنو الغالب فيها تطبيق الأحكام الشرعية اللي من جملتها التذكية، ما موجود هذا الشيء، أمارية ما أكو، واضح. فإذا الفرق بين الاحتمالين يكمن في هذا المقدار، هذان احتمالان لتوجيه النكتة في بيان النكتة في أمارية سوق المسلمين على التذكية. الاحتمال الثالث نأتي إليه بعد قليل، هذا واضح. قال من الواضح أن سوق المسلمين بما هو سوق المسلمين، طبقنا هذا إلا وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس لما تبين على هذا الأساس يعني شنو؟ وعلى أساس أن حجية سوق المسلمين ليست تعبدية وإنما هي قائمة على أحسنت أساس نقطة عقلائية، على هذا الأساس لا بد من وجود، ليست تعبدية عفوا. إذا كان لما انتهينا إلى أنه لا يمكن أن تكون سوق المسلمين حجة من باب التعبد المحض، وإلا فراح يترتب عليها أثر لا يمكن الالتزام به. على هذا الأساس لا بد من وجود نكتة عقلائية على أساسها تثبت حجية الحجية لسوق المسلمين. خب هذه النكتة العقلائية ما هي؟ قال: وفي تلك النكتة العقلائية احتمالات ثلاثة. ألف: أن يكون ذلك الاحتمال في النكتة العقلائية يكون لما أشرنا إليه سابقا من أن تواجد المسلمين في سوق السوق لما كان هو الطابع العام، كان ذلك كاشفا عن كون يد البائع يدا مسلم. يعني على الاحتمال الأول حتى تثبت التذكية لابد من أن يكون المأخوذ منه مسلما، يده يد مسلمة. هسه شلون تثبته؟ تقول سوق مسلمين معناه أغلبيته شنو؟ على الأقل إذا مو كلهم على الأقل مسلمون، ولا ما يسموه سوق مسلمين ويسموه سوق شنو؟ مشترك، سوق كافرين. سوق المسلمين لا أقل أكثرهم. قال: من أن تواجد المسلمين في السوق لما كان هو الطابع العام كان ذلك كاشفا عن كون يد البائع يدا مسلم. إذا ثبت أن المأخوذ منه إنسان مسلم، نقول المسلم عادة ماذا شيكون؟ غالبا شيكون متشرع، مطبق للقوانين اللي من جملتها. قال: واليد المسلمة بدورها ولأجل الغلبة تكشف عن تحقق شروط التذكية. والسوق على هذا الأساس يكون أمارة على الأمارة. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. باء: أن يكون السوق كاشفا ابتداء عن تذكية الحيوان. شنو يعني ابتداء؟ هو جاي يذكرها بلا توسط الكاشفية عن يد اليد المسلمة. بعد ما نستعين باليد المسلمة للكشف عن التذكية، أي نفس السوق كاشف. كيف السوق كاشف؟ كيف؟ قال: باعتبار أن الغالب فيما يتداول في سوق المسلمين، الغالب كونه مذبوحا على الطريقة الإسلامية. طبيعي على هذا الضوء، على هذا الاحتمال، بعد إذا شيئا فشيئا الناس تغيروا بسوق المسلمين، قاموا بعد ما يتعاهدون الشار ويجيبون لحوم معلوم عدم تذكيتها، بعد هنا بعد ما تقدر تقول سوق المسلمين أمارة على باعتبار أن المتواجد في سوق المسلمين غالبا شي يكون لا الغالب جاي يشوفه غير مذبوح. إذا انقلبت الآية بعد ما إلى معنى تكون الكاشفية ثابتة بعده، واضح؟ بس احنا جايين نتكلم في ظروف عادية، مسلمون وبعده اللحوم الخارجية غير المذكات ما غازية السوق، سوق المسلمين. أما إذا غزتها لا بعد تتغير النتيجة، واضح؟ قال: والثمرة بين هاتين النكتتين، أو بالأحرى والثمرة بين هذين الاحتمالين المذكورين لتوجيه النكتة العقلائية. هذا لعل التعبير الأول هكذا كان، لابد أن تكون هناك نكتة عقلائية وفي تلك النكتة العقلائية احتمالات ثلاث. بس على كل حال الثمرة تظهر فيما لو كان صاحب أحد المحلات في سوق المسلمين كافرا، نعلم بكفره، فإنه على النكتة الأولى، يا نكتة كاشفية سوق المسلمين عن التذكية بتوسط أحسنت، فيكون السوق أمارة على أما قال لا يمكن الحكم بتذكية اللحم المشترى منه من الكافر. ليش؟ لأن السوق أمارة على إسلام الذابح حالة الشك في كونه مسلما. السوق تكشف لي عن إسلام القصاب، خل أقول سعلنا نقول سوبر ماركت، القصاب اللي هو ذابح بالسوق ما أدري بي كافر أو مسلم، السوق يكون كاشف عن أنه مسلم لأنه أغلب لا باع في السوق شنو؟ مسلمين. وإلا إذا الأغلب مو مسلمين ما كان سوق مسلمين. يعني المدار على السوق ليس على البلد. أي البلد هو يكشف عن كون السوق سوق مسلمين. يعني قد يكون حاضر. أي هذا اتنازل مو هاي، إذا نجيب قد يخربط الشغلة. أي هسا الآن الطابع العام. أي هذا هسا احنا نريد هذا المقدار، هذا المقدار يمكن تتميم الكلام به. هسا إذا أكو أمور أخرى وحيثيات أخرى تدخل لا هذا قد يتغير شوية، النظرة قد تتغير. فسوق المسلمين كاشف عن اليد المسلمة وكون القصاب مسلما. فإذا كان القصاب مسلما الغالب في المسلم أنه يراعي، أول ثبت لي أنه مسلم أو لا هذا القصاب. إذا نعلم بأنه كافر بعد حينئذ ما لا معنى نقول السوق أمارة بحكم الغلب على كونه مسلما. قال فإنه على النكتة الأولى لا يمكن الحكم بتذكية اللحم المشترى منه، لأن السوق أمار على إسلام الذابح حالة الشك، يعني إذا شك في كونه مسلما والمفروض الجزم بكفره، فما رح تكون سوق المسلمين تامة الأمارية على الأول. على الثاني لا، بينما على النكتة الثانية يمكن الحكم بالتذكية. ليش؟ لأنه إحنا السوق بنريد نستكشف من خلالها إسلام القصاب إسلام البائع. لا حتى لو البائع مو مسلم إحنا سوق المسلمين نستعين بها لإثبات بحكم الغلبة، لإثبات أن ما يتواجد فيها من لحوم هي لحوم مذكات. هذا بعد ما يأثر كون القصاب مسلم أو كافر، لأن المفروض مو هو الذابح. هي إذا هو الذابح أنا أعلم خوب عد واضح الحكم. قال بينما على النكتة الثانية يمكن الحكم بالتذكية، لأن السوق بحكم غلبة تواجد المذكى فيه يكشف عن تذكية اللحم المشكوك الموجود فيه حتى ولو كان بيد الكافر. هسا في لما بينا النكتة الأولى قلنا خل نفرض اللي جاي نشتري منه قصاب، بالنكتة الثانية لما نبينها قول خلي اللي نفرض اللي نفرضه أنه البائع شنو؟ سوبر ماركت، محلي بيع اللحوم المعلبة، حتى تكون واضحة. إيه الاحتمال الثالث لا، السوق هم أيضا أمارة على الأمارة كما هو الحال في الاحتمال الأول، لكن بهذا الشكل السوق كاشف عن أن مشكوك التذكية قد مر بيد المسلم، ومن يد المسلم يعني كأنه واسطة، يد المسلم دلال واسطة، يد المسلم من خلال البيع والشراء سوق المسلمين تكشف لي عن أنه هذا مر بيد المسلم. هسا ابتداء او بالوسط، اما هو مسلم وذبح وباع، واما مسلم ذبح وباع الى كافر والكافر باع لي. المهم سوق المسلمين كاشف عن مرور هذا اللحم مشكوك التذكية بيد المسلم. إذا مر بيد المسلم حينئذ يمكن أن نقول بأن يد المسلم بأن المسلم مراع علما لقانون الإسلام اللي من جملته التذكية. بهذا الطريق يمكن أن نتوصل إلى التذكية عن طريق سوق المسلمين، عن طريق أمارية سوق المسلمين. لكن فرق هذا عن الأول أنه هنا إجمالية اليد المسلمة اللي احنا نجعلها واسطة في وصول اللحم إلى المستهلك إلينا، يد إجمالية بنحو الإجمال مو بنحو التفصيل. بنحو الإجمال نقول على أنه هذا اللحم مر بيد مسلم، هسه شو وقت ابتداء انتهاء كذا، هذا سبعة مو مهم. فراح يكون هذا سوق المسلمين من خلال هذه اليد الإجمالية كاشفا عن التذكية. وبعبارة أخرى، بعد أن استكشفنا أن سوق المسلمين يعني أغلبية المسلمين في السوق، فهذا اللحم المتواجد فيه ينكشف بحكم الغلبة أنه قد مر بيد مسلمة، فعندما تشتري من محل اللحوم ومن الكافر تشتري اللحم، سوق المسلمين يكشف لك غالبا بأنه هذا اللحم اللي تشتري أنت من الكافر قد مر بيد مسلمة، واليد المسلمة هي اللي تراعي بعد القوانين والشارع ماذا جعلها أمارة على الحلية. فإذن يمكن لنا من خلال هذه المعاد هذه النظرية أن نتوصل إلى إثبات التذكية تعبدا من خلال تكرار، من خلال اليد الإجمالية للمسلم، وأنه لا بد وأن يكون هذا اللحم بحكم الغلبة قد مر بيد المسلمة، فما يؤخذ من الكافر يكون قد سبقته يد مسلمة، وإذا سبقت يد مسلمة فحينئذ معنى ذلك أنه قد تم ذبحه في المذابح المسلمة. هذا حكم الغالب مو يقيني. ما دام أنت هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال المعتد به بحكم الغلبة، مو صرف احتمال، أنا أريد أقول أكثر من احتمال باعتبار أن أغلب المتواجدين مسلمون مسلمين، فحينئذ راح ينكشف لنا عن أن بحكم الغلبة ينكشف لنا على أنه قد مرت هذه اللحوم بيد مسلم وإن كنا قد اشتريناها من كافرين. بالعكس يعني مسلم في سوق كفار، لا هذه بنكتة أخرى. أي لا لا بشكل آخر، لا لا بشكل آخر، ذاك مباشرة يد مسلم. يد مسلم ليش ما نقول مرة على يد كافر؟ شنو هسه احنا حكينا على انه اذا طبينا لهنا ما ندري به مسلم او كافر، اما اذا تدري به مسلم بعد ما يحتاج الى سوق المسلمين بناء على انه النقطه نفسها يعني انه ما باعتبار الغالب وجود كفار، اذا كانوا مسلمين باعتبار الغالب لا. تقول الفرق بينها وبين الاولى شنو؟ يقول المفروض ماكو فرق، يعني اي تقول فرق ما يعني تقول شنو الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الاول؟ هو الاحتمال الاول احنا عندنا نقطه شنو، ان باعتبار ان الغالب وجود المسلمين فلا بد ان هذا دخل بيد المسلم، بيد المسلم، فاذا كان الغالب هم الكفار المفروض ان نحكم ان هذا لحم قد مر بيد الكفار وان كان الباع مسلم. لكن احتمل على انه هو قد راعى التذكيه او لا، مو في الكافر ما امكن هذا الاحتمال، فلذا نقول شنو، نقول على انه لما كان الغالب في السوق المسلمون، فبحكم الغلبة هذا قد مر بيد المسلم. هناك أكو، لأنه مو مسألة أن الكافر يراعي أو لا يراعي، يبقى بس احتمال على أنه هذا هو ما مشتري من مسلم، هو ذابحة، هذا الاحتمال مرغم. أما إذا كان لا في دولة كافرة والبائع مسلم، خب حينئذ ما دام نحتمل أنه لم يشتري اللحم من هو راعى أمور التذكية، أكو احتمال أنه مستورد ماذا من دولة إسلامية. هالاحتمالات ما دام موجودة الشارع يقول لك شنو، تسهيلا على المسلمين قدرون هناك بعد مو ما نستعين بسوق المسلمين باعتبار أن يد المسلم هي الأمارة. هذا طبيعي، طبيعي بناء على أنه شنو مرجع سوق المسلمين، أمارية سوق المسلمين إلى إيه أمارة على الأمارة على الأول أو أمارة على التذكية، يعني كلها أعطينا احترام علما لسوق المسلمين جعلناه. أما إذا لا وفي نفس الوقت يد المسلم أيضا شنو أبقينا احترامها بناء على الاحتمال الأول. أما إذا قلنا لا هناك أمارتان كل على حدة، أو قلنا بأن يد المسلم أصلا هي ليست أمارة، سوق المسلمين أمارة، هذا قد تتغير النتيجة. قال أن يكون السوق كاشفا عن مرور مشكوك التذكية بيد المسلم من خلال البيع ونحوه. ما دام سوق مسلمين قل إن شاء الله هذا اللحم مرت عليه يد مسلم، كيف؟ وأن الانتقال إلى يد الكافر والانتقال إلى يد الكافر إن كان، احنا ما ندري بيه كافر فعلا، مشكوك أنه هذا الجاي بيعنا مسلم أو كافر فرضا، وأن والانتقال إلى يد الكافر إن كان قد تم من خلال المرور باليد المسلمة. ليش؟ لأن الكافر هو يعيش بين ظهراني المسلمين، لأن الكافر ما دام أحد الأفراد في السوق المسلمة فلا بد أن يكون وصول الدجاج ونحوه إلى يده قد تم من خلال الانتقال إليه من المذابح المسلمة، مو يقينا، هذا يقينا محلولة، لا بحكم كونها سوق مسلمين وأن البلاد إسلامية. فالسوق المسلم على هذا كاشفة بنحو الإجمال عن وجود يد مسلم، يد مسلمة قد مر الحيوان بها، وتلك اليد المسلمة المعلومة بنحو الإجمال هي الأمارة على تحقق التذكية. هذا بنحو الإجمال ما كان موجود وين في الاحتمال الأول. احنا نريد نقول كأنه ببركة يد المسلم، والله قد مرت ببركة يد المسلم، يعني كأنه شنو تعبدا يثبت لي أنها قد مرت بيد مسلم. أما هذه لا، الاحتمال الأول ببركة التعبد هذه اليد يد مسلمة تعينا مو إجمالا. على الاحتمال الأول لما أدخل إلى المحل وما أدري بي كافر أو مسلم من خلال أمارية سوق المسلمين أحكم على أنه مسلم تعبدا، لأن الغالب في سوق المسلمين أن الباعة شنو مسلمون، فبعد مو إجمالا أحكم بإسلام البائع، أحكم بإسلام اليد. أما هذا على الاحتمال الثالث لا، أقول أن هذه لما بالسوق جاي شنو اشتريتها من السوق، فبحكم الغلبة غالب الأفراد مسلمون، بحكم هذه الغلبة أقول بأنها قد مرت بيد مسلم. أما هذا اللي جاي بعلياها هو المسلم أو لا غيره سبقت بيد مسلم، هذا مسكوت عنه بنحو مجمل أنها مرت أحسنت على يد المسلم. بينما هناك لا، تعيينا ببركة التعبد تعيينا أثبت أن هذا البائع مسلما مسلم. واضح له لا؟ هذا فرق الثالث عن الأول. هسه شنو الفرق من حيث النتيجة؟ انتظر. قال فالسوق المسلم على هذا كاشفة بنحو الإجمال عن وجود يد مسلم، يد مسلمة قد مر الحيوان بها، وتلك اليد المسلمة المعلومة بنحو الإجمال هي الأمارة على تحقق التذكية. بينما على الأول شنو قلنا؟ وتلك اليد المسلمة المعلومة تفصيلا ببركة التعبد هي الأمارة. لأن السوق يكشف لي عن هذا اللي جاي يبيع لي هو مسلم. والسوق على هذه النكتة رح يكون كالسوق على النكتة الأولى، أمارة على الأمارة. لكنه الفرق أن السوق على الاحتمال الأول أمارة على كون اليد البائع يد مسلمة بنحو التعيين والتفصيل، بينما هنا لا، السوق كاشفة عن ماذا؟ السوق كاشفة عن أنه قد مرت هذا اللحم قد مر بيد مسلم بنحو الإجمال. هذا الفرق. والسوق على هذه النكتة أمارة على الأمارة كما هو الحال على النكتة الأولى، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. والثمرة تظهر فيما لو كان البائع في السوق المسلمة كافرا، كافر زين، لكن نحتمل أنه قد أحسنت اشتراه من يد اشتراه من مسلم آخر، نحتمل ذلك زين. على الاحتمال الثالث نافع يكون. ليش؟ لأنه بالاحتمال الثالث كنا نقول السوق هي كاشفة بنحو كاشفة عن مرور اللحم على يد مسلم بنحو الإجمال. هذه اليد تلك اليد، فإذا كان هذا كافر لكن نحتمل أنه قد اشتراه من مسلمين كافي هذا. ليش؟ لأن سوق المسلمين هي إلها أماريتها على أن هذا اللحم قد مر بيد مسلم، وهذه اليد ولو كانت مجملة مو إلا هذا اللي يبيع لي، خلي اللي يبيع لي كافر. بينما على الاحتمال الأول بعد ما يمكن حينئذ أن نحكم بحلية هذا اللحم. ليش؟ لأنه معلوم هذا الجاي يبيع لي شنو؟ كافر. هذا فارضي. هذا على الاحتمال الأول كنا نجعل سوق المسلمين أمارة عليهم على كون البائع مسلما بواسطة الغلبة، والآن نعلم بأنه كافر. بعد ماكو بعد هنا أمارية لسوق المسلمين على كون البائع مسلما ما عدنا، نعلم بأنه الأمارية تأتي عندما نشك في أن اليد يد كافرة أو مسلمة. أما إذا علمنا بأن اليد يد البائع يد كافرة، حينئذ لا تكون سوق المسلمين على الاحتمال الأول ذات أمارية. واضح له لا؟ خبر الواحد أمارة على شنو؟ كاشف عن أن خبره مطابق للواقع. وإذا علمنا بأنه يكذب، حسب هذا الخبر اللي كذب كذا أو مشتبه، بعد تكون أمارية وكاشفية؟ لا. وسوق المسلمين كاشفة، سوق المسلمين كاشفة بحكم الغلبة عن كون البائع مسلما، وإذا علمنا بأنه كافر بعد ما تكون كاشفة سوق المسلمين، ما يكون كاشفا. بينما على الاحتمال الثالث خلي كافر البائع، المهم سوق المسلمين يكشفن عن أنها قد مرت بيدي مسلمين، وهذا ما يبقى محفوظ حتى لو كان البائع كافرا. قال والثمرة بينهما تظهر فيما لو كان البائع في السوق المسلم كافرا، ولكن كنا نحتمل أن اللحم الموجود عنده قد مر باليد المسلمة، فإنه على النكتة الأولى لا يحكم بالتذكية لأن حجية السوق بناء على النكتة الأولى باعتبار كاشفيته عن إسلام البائع، والمفروض أننا نجزم الجزم بعدم إسلامه كون كافر، بينما على النكتة الثالثة يحكم بالتذكية. ليش؟ لأن تبقى كاشفية السوق عن مرورها بيد مسلم، مرور اللحوم لكاشفية السوق عن مرور الحيوان باليد المسلمة. بس يبقى السبب من حيث النتيجة، ما هو الفرق بين النكتة الثالثة والأولى؟ الاحتمال الثالث والأول. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآله.